الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديث هذه الليلة إن شاء الله تعالى هو عن أحكام عيد الفطر. الأمم لها أعياد ثمانية أصناف، فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الأصناف الثمانية هم أهل الزكاة، والله جل وعلا تولى قسمة الزكاة بنفسه، هو الذي عينهم جل وعلا بقوله إنما، حصرهم بهؤلاء الأصناف الثمانية. والأحكام التي تتعلق بالمال غالبا ما يكون الله جل وعلا هو الذي يتولى قسمتها وتوزيعها وبيان أهلها ومستحقيها، لأن المال تتشوف إليه النفوس وتشرئب إليه وتكون غالبا غير مأمونة عليه، فالله جل وعلا هو الذي يتولاه ويبينه ويبين أحكامه. ولهذا أموال اليتامى الله جل وعلا هو الذي حرض عليها وبينها، فقال: الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. وقسمة المواريث الله جل وعلا هو الذي بينها بكتابه، فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والوصايا كذلك. فكل الشؤون المالية الغالب الله جل وعلا هو الذي يتولى بيانها ويتولى قسمتها ويتولى شؤونها، لأن الأنفس ضعيفة أمامها. فهنا أصحاب الزكاة الثمانية حصرهم الله جل وعلا بهذه الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. ومعناه أنها لا تصح ولا تعطى إلا في هذه الأقسام الثمانية، لأن الله جل وعلا ساق الآية مساق الحصر، يعني حصر أصحابها وحصر مستحقيها في هذه، فقال: إنما، يعني أنه لا يدخل أحد معهم في غيرها، لا يستحق أحد معهم في الزكاة، فهي خاصة لهؤلاء الأصناف الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم. وهؤلاء نوعان: أحدهما يأخذ الزكاة لحاجته، وبعضهم يأخذها للحاجة إليه، ليس لحاجته وإنما لحاجة المسلمين إليه. فالفقراء والمساكين هؤلاء يأخذون الزكاة لحاجتهم هم، وأما العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم فمثل هؤلاء يأخذونها للحاجة إليهم، لأن العامل يعني المصلحة العامة يعني تقتضي حصوله وتقتضي يعني أنه يأخذ نصيبه من الزكاة، وكذلك المؤلفة قلوبهم، يعني رجال مثلا إيش يعني لهم وجاهة ولهم يعني كلمة في عشائرهم وفي قبائلهم، فإذا أعطوا من الزكاة إما أن يكفوا شر غيرهم عن الإسلام، وإما أنهم ينفعون الإسلام بهداية غيرهم إليه ودخولهم هم فيها. فالمهم أن هؤلاء الأقسام الثمانية، إما أن يكون المستحق هو صاحب الحاجة إلى الأخذ، وإما أن تكون الحاجة إليه داعية. وسيأتي بيانهم يعني واحدا صنفا صنفا. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا بد من تعميم هؤلاء الأقسام الثمانية، يعني ما يجوز أن نعطيها صنفا واحد، بل لا بد من إعطاء الثمانية كلهم إذا وجدناهم. هذا مذهب الإمام الشافعي. وأما جمهور أهل العلم فيقولون لا، إذا أعطي صنف من هؤلاء الثمانية كفى. وليس المراد بذلك بإنما هو تعميم هؤلاء الأقسام الثمانية، وإنما المراد الاقتصار بذلك على ألا تخرج عنه، هذا هو المراد، وهذا هو ما قاله جمهور أهل العلم وعليه العمل ولله الحمد. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة. قال: وهم الذين لا يجوز دفعها إلى غيرهم أهل الزكاة ثمانية أصناف، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء الآية. الأول هذا يعني هذا معناه إن الآية أنها ليس المراد بذلك أنها تعمم على هؤلاء الأقسام الثمانية، وإنما المراد أنها لا تخرج عنهم إلى بناء المساجد وبناء الربط وإصلاح الطرق وبناء المستشفيات ونحو ذلك، لا تكون خاصة بالفقراء والمساكين إلى آخر الآية. هذا المراد بإتيان الآية بصيغة الحصر بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية، هذا هو المراد يعني. فالأول منهم الفقراء. قال: الأول فقير، وهو أشد حاجة من المسكين، لأن الله تعالى بدأ به، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، وهو من لم يجد نصف كفايته مع عائلته سنة بأن لم يجد شيئا أصلا أو وجد دون النصف، وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم. يعني يقول المؤلف أولهم في الآية الكريمة الفقراء، إنما الصدقات للفقراء. الله بدأ بالفقراء لأنهم أهم من غيرهم. الفقير هذا هو أهم الأقسام الثمانية، لأن الله بدأ به ولا يبدأ إلا بالأهم، فهو يبدأ بالأهم فالأهم. والفقير حاجته ماسة، حاجته وحاجة عائلته ماسة، لأن بقية الأقسام يعني هم في سعة في أخذها. أما الفقير لا، الفقير أخذها ليتقوت هو، أو يتقوت يعني مثلا من تحت يده. فهؤلاء فالفقراء. طيب من هو الفقير؟ قال: الفقير هو الذي لا يجد كفايته أصلا، أو يجد أقل من النصف، من النصف أقل، يعني ما يجد من الدخل إلا أقل من نصف العام، هذا هو الفقير. إذا كان وجد أكثر من نصف العام فهذا لا يسمى فقير، يسمى مسكين. وهذا الفرق بين المساكين وبين الفقراء، بأن الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا أصل، أو أنهم يجدون ولكنه دون النصف من الكفاية، من النصف أقل، هؤلاء هم الفقراء. قال رحمه الله: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع أعطي. قال في الإقناع: وسئل الشيخ عمن ليس معه ما يشتري به كتبا يشتغل فيها، فقال يجوز أخذه ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها. يعني يقول إن الفقير إن الغني هو من يجد ما مالا يقوس به نفسه وأهله، هذا هو الغني. طيب هناك غني قادر، يعني هو ليس عنده شيء لكن قادر بكسبه وقادر بصنعته وقادر بعمله، يعني يستطيع أنه مثلا أنه يعمل فيحصل يعني ما يغنيه، هذا أيضا يسمى غني ولا يسمى فقير، ما يسمى فقير. لكن لو أن هذا القوي المستطيع للعمل فرغ نفسه لطلب العلم، فرغ نفسه لطلب العلم ولا يكتسب، فمثل هذا يعطى من الزكاة وإن كان قادرا على العمل، إذا كان أنه مفرغ نفسه لطلب العلم وتعلم العلم، ولا يمكن أن يجمع بين طلب العلم وبين التكسب والكسب لنفسه وأهله. فمثل هذا ما يقال إن هذا غني وأنه قادر على الكسب، يقال ما دام أنه يريد بذلك بنشاطه وقوته وفراغه يريد بذلك أنه يتعلم العلم، فتعلم العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، فيعان على ذلك ويساعد عليه من الزكاة. قال رحمه الله: الثاني مسكين الذي لا يجد، وهو الذي لا يجد، وهو الذي يجد نصف كفايته أو يجد أكثرها، ويعطى الفقير والمسكين تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة، لأن كل واحد من عائلتهما مقصود دفع حاجته، ويقبل قول من ادعى عياله. يعني يقول الثاني من المستحقين للزكاة، الثاني هم المساكين. طيب ما هو المساكين من الفقراء؟ يعني إن ذكر الفقير ولم يذكر المسكين فلفظ الفقير يشملهما، أو ذكر المسكين يشمل الفقير. لكن إذا ذكر الفقير والمسكين كما في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إذا ذكر فالفقير هو الذي لا يجد نصف الكفاية للعام، والمسكين هو الذي يجد أكثر من نصف الكفاية ولكن لا يجد الكفاية الكاملة له كل العام. فالمسكين يعني أحسن حالا من الفقير. فالفقير والمسكين يعطيان من الزكاة إلى متى؟ قدر كفاية العام، قدر نفقات العام، ما يزاد على ذلك. عاد يصير فقير يعطى من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يتكاثر عنده المال ويصير عنده أكثر من نفقة العام، هذا ما يجوز له هو أنه يقبل. إذا يعني حصل ما يغنيه وما يكفيه للعام فهذا يعني ما يجوز له أن يقبل بعد ذلك يعني صدقة أخرى. وعلى كل الناس يختلفون في هذا، يعني في قدر النفقات يختلفون بكثرة العوائل وقلتها والبلدان ومصاريفها والعوائل وأحوالهم، يختلفون بهذا. لكن إذا كان لا يجد الكفاية أو لا يجد يعني أكثرها فهذا يعطى حتى يصل إلى درجة أنه أخذ كفاية العام كله. ويعطى أيضا من ذلك إذا كان الإنسان عنده يعني عمال يشتغلون، عنده يعني قائد للسيارة وعنده شغالات في البيت ونحو ذلك، يعطون هؤلاء من الزكاة، لأن رواتبهم ضئيلة، رواتبهم يعني عندهم عوائل وعندهم كذا، ما يقال إن هذا يتقاضى أجره وأن هذا يتقاضى مرتبه ضئيل بالنسبة لما عليه من الصدقات لما عليه من النفقات، فهذا يعطى بس بشرط أنه ما يعطيه إياه مقابل أعمال يأتي بها زائدة على عمل. يعني يعطى من الزكاة، تعطيه من الزكاة، لكن لا يكون مقابل أنك تستخدمه في عمل أكثر من عمله، هذا ما يجوز، هذه كأنك دفعتها أجرة له. إذا دفعتها بهذه الصفة فكأنك تدفع إليه الزكاة أجرة عمل يقوم به، ما يجوز هذا. إذا كان وإنما يجوز إذا كان تعطيه الزكاة على إيش؟ على يعني مجرد أنه فقير ومجرد أنه محتاج إلى ذلك، وأن مرتبه ومخصصه أنه لا يكفيه ولا يكفي عائلته، فهذا تعطيه من الزكاة. وإن كان أجيرا عندك، شغالة في البيت أو سائق أو عاملا بالمصنع أو عاملا بالمزرعة أو أي عمل يؤديه لي. قال رحمه الله: ويقبل قول من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى، ولو ادعى الفقر. يعني مثلا يعني إيش؟ جاء إنسان وادعى أنه محتاج، ما يعني تقول هات يعني بينة، هات بينة على أنك محتاج للزكاة، تعطيه، إلا إذا كان مع عرف له غنى بالسابق، إذا كان معروف أنه غني بالسابق ثم جاء تقول له المعروف أنك غني فأنا ما أستطيع أعطيك حتى يعني تعتين بأحد يعرف حالك. أما إذا جاء وأنت لا تعرف عنه حق، ما يعني يلزم أنك تحلفه أو أنك تطلب منه بينة أو نحو ذلك، إما أن تعطيه وإما أن تتعذر منه. قال رحمه الله: ولو ادعى الفقر من عرف بغنى لم تقبل دعواه، ولا يحل إعطاؤه إلا ببينة وهي ثلاثة رجال. يعني معناه أن الإنسان لو عرف بغنى، عرف أنه غني وأنه صاحب ثرى وصاحب أعمال وكذا وكذا، ثم جاء يطلب من الزكاة، مثل هذا لا يعطى، لأن الأصل غنى، الأصل أنه غني وأنه صاحب مال وأن الزكاة لا تحل له، هذا الأصل. لكن ربما أصاب ماله جائحة، وربما أصابه يعني خسارة، ربما لحقه شيء، فمثل هذا إذا أتى بثلاثة شهود ممن يعرفونه وشهدوا أنه يعني أنه فقير وأن ماله يعني هلك، يعطى من الزكاة. قال: ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. يعني معناه أنه ربما الإنسان يكون عنده نقود، يكون عنده نقود ويكون محتاج إلى الزكاة، يعني معناه يعني لو صرف هذه النقود يعني ما كفته مثلا يعني أشهر، ما كفته هذا، فمثل هذا وإن كان عنده نقود أو بضاعة بسيطة يتجر فيها أو نحو ذلك يعطى من الزكاة، أو عنده مثلا يعني معمل صغير يما قهوة أو نحو ذلك أو شيء يعني يدر عليه، لكن إدرار بسيط ما يكفي، ما يقال هذا غني هذا عنده كذا، إذا كان دخله هذا لا يكفي ولا ذا فهو يعطى من الزكاة، وإن كان عنده يعني شيء يعمل به. قال: وإطعام الجائع، وإطعام الجائع ونحوه واجب، مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة. يعني يقول إن الله سبحانه وتعالى ما جعل في الزكاة، ما جعل في أموال الأغنياء شيء واجب، ما فيه إلا الزكاة واجبة هي التي تجب، لكن مثلا حصل الإنسان له إنسان جائع أو عاري أو نحو ذلك هذا يجب أنه يطعم ويجب أن يعطى، لكن ما يقال هذا إنه لأن هذا ليس راتب وليس دائم، وإنما هو أمر عارض يحتاجه المسلمون أو يحتاجه بعض أفراد المسلمين، فالواجب في الزكاة هو فقط مجرد الزكاة، وما زاد على ذلك يعني وما طرى من الأحوال بأفراد هذا لا يقال إن هذا من واجبات المال، وإنما هذه أمور تعرض ثم تزول. قال: ومن أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. يعني يقول إن أي إنسان إن يباح له أنه يأخذ هذا الشيء يباح له أنه يسأل، يعني معناه أن الإنسان إذا كان عنده شيء لا يحل له السؤال، سؤال الناس، ولكن إذا كان أنه محتاج إلى هذا الشيء فهو أيضا مباح له أن يسأل هذا الشيء من أهله، ولا يقال هذا فيه إثم، ما يقال إن هذا فيه إثم أو إن هذا يعني لا يجوز وأن النصوص تحرم هذا، يقال ما دام أنه محتاج إليه فأيضا سؤاله جائز. قال رحمه الله: ويحرم السؤال وله مال يغنيه، وإن أعطي مالا من غير مسألة ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه وجب أخذه قطع به في المنتهى هنا، أما في باب الهبة فقطع في المنتهى والإقناع وغيرهما باستحبابه. يعني أن الإنسان إذا أعطي شيء وهو ما طلبه ولا استشرف إليه ولا سأله ما هذا، فهذا يجب فيه قولين لأهل العلم، قول أنه يجب عليه أنه يأخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، هذا قول بالوجوب. والقول الآخر أنه يستحب أخذه ولا يجب، الراجح أنه يستحب أخذه لأن هذا فيه منه. كيف؟ يقول الثالث: عامل على الزكاة. أيوة. كجاب يبعثه الإمام لأخذ الزكاة من أربابها، وكحافظها وكاتبها وقاسمها، وشرطه هذا عادش هذا لا. الله قال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. العاملين عليها هم الذين يشتغلون فيها، يشتغلون في الزكاة، يذهبون إلى البوادي وإلى المزارع وإلى كذا يجبون الزكاة، يأخذون زكاة المواشي ويأخذون زكاة الحبوب والثمار، هؤلاء بدل عملهم يعطون من الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء، لو كانوا أغنياء يعطون من الزكاة، لأن الذي لا يأخذها إلا إذا كان غني هو الفقير والمسكين. أما العامل عليها الذي يشتغل بها فهذا يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، لأن الذي يأخذه مقابل عمل، مقابل العمل، لا أنه مستحق وفقير ومحتاج إليه، وإنما لأنه عمل بهذه الزكاة فاستحق نصيبا منها، وإلا لو لم يكن عليسا يعني ربما لا يوجد أحد يتبرع ويعمل في الزكاة يجبيها ويحفظها ويعدها ويرعاها وكذا وهو ليس له شيء. قال: وشرطه كونه مسلما مكلفا أمينا كافيا. يعني عادي وش يشترط في هذا العامل؟ يشترط فيه أن يكون مسلم، لأن هذه عبادة، جبي الزكاة وجمعها من أهلها عبادة من العبادات لا يقوم بها إلا مسلم، ما يمكن مثلا يجاب مسيحي أو نصراني أو يهودي أو نحو ذلك يعني يواجر على أنه يروح يذهب فيجبي الزكاة، قال هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون جاب الزكاة وحافظها والقائم عليها أنه من المسلمين، ما يجوز أن يكون من غير المسلمين، لأنها عبادة والعبادة من شرطها الإسلام، العبادة لا تقبل إلا من مسلم، ولا بد أن يكون أمين، لا بد أن يكون عنده أمانة، لأن اللي ما عنده أمين يمكن يخون فيها، إما أن يأخذ منها وإما أن يتساهل في قبضها، وإما أن يكون يظلم أصحاب الأموال ويأخذ من أموالهم أكثر مما يجب عليه، يعني لا بد أن يكون أمين الجابي. قال: أمينا كافيا من غير ذوي القربى. يعني لا يكون من بني هاشم، لا يكون من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، فسلالة النبي عليه الصلاة والسلام ما يصح لهم ولا يجوز لهم أخذ الزكاة، لا أنهم فقراء ومساكين ولا أنهم عاملون عليها. فهذا أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل من بني مخزوم وقال اذهب معي نجب الزكاة حتى تحصل منها. فذهب أبو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه فقال لا، إنها لا تحل لمحمد وآل محمد، وإن مولى القوم منهم، أنت من موالينا ومن أقرباء، فلا يحل لك أن تأخذ من الزكاة شيء، لا عن طريق الفقر والمسكنة ولا عن طريق العمالة. قال فيعطى كل ممن ذكر أجرته منها ولو غنيا. نعم. ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منعها، يعني الذي يحملها وينقلها من مكان إلى مكان، هذا ما يعني عمله هذا ليس من العبادة في شيء، يجوز أن يكون ممنوعا منها هذا. قال الرابع مؤلف، وهو السيد المطاع ممن يرجى إسلامه أو يرجى أن يكف شره بإعطائه من الزكاة، أو يرجى بإعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها أو دفع عن المسلمين. هؤلاء المؤلفة قلوبهم. الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة يعني الذين يستدرجون ويعني ويشجعون على الدخول في الإسلام أو على أنهم يكفوا عن الإسلام أو على أنه يسلم أحد بسببهم، يعني يكونون مثلا رؤساء قبائل أو يكون لهم مثلا جاه، يكون لهم جاه ومنصب وقوة، بحيث أنهم إذا أعطوا من الزكاة يعني أسلم غيرهم وهم أيضا أسلموا، أو إن كانوا ضعيفي إسلام قوي إيمانهم وإسلامهم، وكذلك يرجى بذلك كف شرهم وشر غيرهم من قبائلهم ومن عشائرهم. هؤلاء يعطون من الزكاة لأجل هذه، لأجل التأليف على الإسلام، يعني ولو كانوا كفار يعطون ولو كانوا كفار، لأن الغرض من هذا المصلحة العامة بدفع الأذى عن الإسلام والمسلمين، أو بجلب المصلحة للإسلام والمسلمين بإسلام غيرهم وإسلامهم وكف الشر والأذى عن المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أعطى المؤلفة قلوبهم، أعطاهم من الخمس وأعطاهم من الغنائم، حتى التأليف أعطاهم على 100 من الإبل. صفوان بن أمية هذا من زعماء قريش ومن كبارهم، أعطاه 100 من الإبل. أعطى أبا سفيان وأعطى ابنه معاوية وأعطى الأقرع بن حابس وأعطى عيينة بن حصن وأعطى غيرهم من عشائم من رؤساء العشائر، أعطاهم على 100 من الإبل. ولأجل كل هذا تأليف قلوبهم وتأليف قلوبهم إلى الإسلام. فإذن الزكاة أيضا كذلك يعطون منها ليكف شرهم، لينكف شرهم عن المسلمين، ويحصل بقربهم من الإسلام يحصل إيش أيضا يعني القوة والمنعة للإسلام. فهؤلاء يعطون سواء كانوا أغنياء أو ليسوا بأغنياء، وإن كانوا كفار حتى، لأن صفوان بن أمية هذا من كبار قريش، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة هرب، لأنه يعلم أنه يعني من ألد أعداء الكفار على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهرب إلى ساحل البحر يريد أن يقطع أن يذهب عن الجزيرة العربية، يذهب إلى مصر أو إلى السودان أو نحو ذلك. فقال عمير بن وهب وهو ابن عم له: يا رسول الله، إن صفوان من تعلم من يعني من زعامته ومكانه في قريش، فهل أذهب إليه؟ قال: نعم. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أمارة وعلامة على أن النبي أمنه. فذهب عمير بن وهب ذهب إلى صفوان وهو يريد أن يهرب، فقال: هذا أمانا لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قبلك، أرجع، أمنك على دمك لن يقتلك. فجاء صفوان بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا يذكر أنك أمنتني. قال: نعم. أولا تسلم؟ قال: أمهلني شهرين، أمهلني في الدخول في الإسلام شهرين. قال: لا، لك 4 أشهر. فجلس على الكفر، بقي على الكفر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من فتح مكة وخرج إلى قتال هوازن بوادي حنين. فحضر صفوان بن أمية حضر معركة حنين وهو كافر. ولما انتهى القتال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم 100 من الإبل. كل هذا تأليف